وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ إذا لقوه وقد عبدوا غيره ليس لهم يوم القيامة عند الله إلا النار مخلدين فيها أبد الأبد، وإن ظنوا غير ذلك، وإن ظنوا غير ذلك. والظنون كثيرة، الظنون كثيرة يعني عند أصحاب الضلال والباطل. اليهود من أشد الناس كفرا، من ظنون يقول لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قالوا أيام تعد على رؤوس الأصابع قليلة جدا، وبل قالوا ما هو أشد، قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أشياء من هذا القبيل كثيرة، وقالوا لن نعم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه كلها لا لا لا لا, لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع صاحبها، وإنما الذي ينفعه مع الظن حسن العمل توحيدا وإخلاصا وإيمانا وطاعة وعبادة لله وتقربا إليه. أما من لقي الله بالشرك فليس له إلا النار، ولا مطمع له إطلاقا في رحمته ومغفرته، ومن لقي الله فيما دون الشرك فهناك تهديد ووعيد ونصص وعيد جاءت بالعقوبات، وهي عقوبات عظيمة زاجرة رادعة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.